الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال طيب انتبهوا معنا، انتبه معي، الطريقة التي أمشي معكم فيها في الدرس قد لا تكون كما في الكتاب، فسننتهي من علامات الخط ومن علامات الجد. أنتم معنا، أخذنا علامات الرأس وأخذنا أمس علامات النص، اليوم سنأخذ علامات الخط وعلامات الجد. وذكر المؤلف درس الاسم الذي لا ينصرف، هذا سنؤخره بعد أن ننتهي من العلامة، وقبل أن ندخل في الأفعال نأخذ درس الاسم الذي لا ينصرف، هذا أمر. أمر آخر، لا تعود نفسك الكسل، بعضهم يذهب يشتري لي كتاب الشواهد، هذه غلط، هذه طريقة فاشلة تعلمك الفشل والكسل. خذ دفتر، أنا أذكر من أيام ما درست التحفة السنية قبل قرابة 13 عاما، عندي دفتر إلى الآن، دفتر جايبين هذه الدفاتر الصغيرة، كنت أكتب البيت الشعري وأكتب الشاهد بخطي وبفهمي، واضح؟ انتهيت من التحفة أخذنا المتممة كتبت شواهد المتممة، انتهينا من المتممة دخلنا القطر كتبت شواهد القطر، في قواعد الإعراب ذكرت الشواهد التي ذكرت فيها، في ابن عقيل كتبت شواهد ابن عقيل، وعندي دفتر خاص بي كتبت فيه شواهد هذه الكتب، فلا تعتمد على الكتب التي قد جمعت الشواهد. إلى الآن كم أخذنا شواهد؟ شاهدا، يعني كم ستبقى تكتبها؟ كم تحتاج منك وقت؟ القضية سهلة، فخلاص تأخذ دفتر جيدي تكتب الشاهد الأول، إيش؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، الشاهد أن قد في الموضعين للتكفير، البيت الثاني اكتب رقم 2، قد ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأقول جهالتي بالشقاوة ينعم، الشاهد أن ذو في الموضعين بمعنى صح. سهلة أم صعبة؟ سهلة، قد تجد في كتاب الشواهد يعطيك كلام طويل ليس له أول ولا آخر، وأيضا قد عند أن تكتب تثبت الفائدة وترتخ في رأسك أكثر من كونك تقرأها. ولهذا كان في الكتاب زمان الذين يعني كانوا يحفظون القرآن حفظهم كان متقن، لو وجدت من كبار السن من درست في الكتاتيب يسموها هكذا، بعضها يسموها معالم بعضها كتاتيب، المهم كان يعطيه لوح ويكتب بالطبشور بفتح يكتب الآية ويحفظها ويكرر فتثبت معه لأنه حفظها كتابة يعني صورة وحفظها في الذاكرة، عند كتابتي لها أكثر من مرة تثبت. فلهذا أقول الشواهد اكتبها، كذلك درس الاسم الذي لا ينصرف، لماذا لا تكون مبدعا؟ أنت سأدرسك الاسم الذي لا ينصرف، حاول أن تعمل له تشجير، اعمل له كتابة، اعمل له طريقة تخصه. أنتم معنا؟ حاول من الآن لا تعتمد على ما قدم، أريدك أن تبدع. قلنا لكم هذا الكتاب، هذا يعني الأسئلة، بعض الإخوة ثمان قد عمل له كتاب كبير وعمل العنوان، هذه همة عالية، همة عالية. هذا اليوم الذي مجرد طالب وكتب، غدا إن شاء الله سيكون مؤلف ومحقق وباحث. مثلا هذا الأخ كتب الفوائد الجلية في حل أسئلة وتمارين التحفة السنية، جمع وإعداد فلان ابن فلان، كتب اسمه. طيب، وبدأ بكتابة السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث، وعمل تشجير وعمل تمارين. هذه الطريقة ستنفعه مع الأيام، وربما مع الأيام يصبح هذا مؤلف له بعد أن يراجعه ويقوم بتنقيحه وبعد أن يتزود من هذا الفن. فابدأ، يقولون أول السيل إيش؟ قطرة، والجبل عبارة عن إيش؟ حصى. فأول العلم فائدة ففائدة ففائدة ففائدة، ما تدري إلا وعندك حصيلة علمية ضخمة جدا. طيب حفظكم الله، انتهينا من علامات الرفع، أخذنا أن علامات الرفع كم؟ 4، الضمة والواو والألف والنون. وقلنا علامات الرفع والنصب والخفض معنا شيء اسمه المعربات، كم عدد المعربات؟ 8، الأول ألف المفرد، الثاني جمع التكسير، أدرك الكتاب وانتبه معي، الثالث جمع المؤنث الثاني. طبعا هذا الذي أكتبه الآن قد كتبناه للإخوة في ورقة وعطيناهم إياها، من عند من الورقة الآن؟ الآن موجودة مع من؟ هذه الورقة، هذه الورقة مكتوب فيها هنا حالات الأفعال، خليها الله يرحمها، ما لها هكذا تقول مثل مئة اليمني، واضح؟ وهنا قسمنا بهذه الطريقة لكي تحفظ، فلا مانع حافظ عليها، هذا تمام الغلاف حتى الغلاف بولن. طيب اتضح لك؟ نفس القضية التي أتي بها الآن، هذه المعربة الثمانية، الاسم المرد جمع التفسير، الجمع السالم، الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الخامس جمع المذكر الثالث، السادس المثنى نقدمه قليلا، السابع الأسماء الستة، الثامن والأخير الأفعال الخمسة، هي خمسة. طيب انتبه معي، أخذنا الرفع، علامات الرفع، هذه المعربات لماذا سميت معربات؟ لأنها هي التي تتغير، الاسم المفرد هو المعرب، هو الذي يتغير حال آخره، فتقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. إذن الاسم المفرد إذا كان مرفوعا قلنا علامة رفعه ماذا؟ الضمة، يرفع بالضمة. وجمع التكسير يرفع بالضمة، الاسم المفرد جاء زيد، جمع التكسير جاء الرجال، جمع المسالم يرفع بالضمة، جاءت المسلمات، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وتجرد عن الناصب والجازم علامة رفعه الضمة، مثل ماذا؟ يذهب. إذن يرفع كذلك بالضمة. جمع المذكر السالم المسلمون علامة رفعه ماذا؟ الواو، تقول جاء المسلمون. المثنى علامة رفعه الألف، جاء الزيدان. الأسماء الستة علامة رفعها الواو، جاء أبوك. الأفعال الخمسة علامة رفعها النون، يذهبان ويذهبون وتذهبين. إذن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المضارع السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء كلها ترفع بالضم، جمع المذكر الثاني والأسماء الستة ترفع بالواو، المثنى يرفع بالألف، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. هذا أخذناه. طيب الآن النص، هذا أخذناه أنت، الاسم المفرد علامة نصبه الفتحة، جمع التكسير علامة نصبه الفتحة، أكرمت زيدا اسم مفرد منصوب على نصبه الفتحة، أكرمت الرجال اسم يعني مفعول به منصوب على نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، جمع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة، خلق الله السماوات، أكرمت المؤمنات المسلمات، الفعل المضارع الذي لم يتصل في آخر شيء إذا سبق وناصب علامة نصبه الفتحة، لن يذهب لن يلعب، جمع المذكر السالم أكرمت المسلمين علامة نصبه الياء، المثنى علامة نصبه الياء أكرمت الزيدين. إذن جمع المذكر السالم والمثنى علامة نصبهما الياء، الأسماء الستة علامة نصبها الألف أكرمت أباك، الأفعال الخمسة علامة نصبها حد النون. الآن ننتقل إلى إيش؟ الخاف. الاسم المفرد، الاسم المفرد علامة خفضه يا هاشم الكسرة. طيب انتبه معي، نجي نمسح هنا، سنرجع إلى كتابتها. الاسم المفرد على قسمين، الاسم المفرد على قسمين، منصرف غير منصرف، مع قلم آخر، الاسم المفرد على كم أقسام؟ ألف المفرد وكذلك جمع التكسير، الاسم المفرد وجمع التكسير كلاهما على كم؟ على قسمين، منصرف وغير منصرف. أريدك أن تفهم ما هو المنصرف. المنصرف هو الذي يقبل التنوين، ما كان يقبل التنوين يعتبر منصرف. مثلا زيد منصرف أو غير منصرف؟ منصرف. جاء زيد منصرف، كيف عرفتم؟ هذه التنوين. جاء محمد، أكرمت محمدا، مررت بمحمد، هذا منصرف أو غير منصرف؟ كيف عرفتم؟ هذا تتكلم ولا إيش؟ انتبه من نفسك. الاسم المفرد هو الذي يعني المنصرف هو الذي يقبل التنوين، بغض النظر التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، واضح؟ فما قبل التنوين فهو منصرف، غير المنصرف لا يقبل التنوين. الذي لا يقبل التنوين، سيقول قائل طيب ما هو الذي لا يقبل التنوين؟ قلنا جميع أسماء الإناث، جميع أسماء الإناث ممنوعة من الصرف، كما أنها يعني المرأة ناقصة عقل ودين، صح أم لا؟ وميراث كذلك ناقصة صرف، لا تصرف، ممنوعة من الصرف. جميع أسماء الإناث ممنوعة من الصرف. احفظها فائدة، تذكر اسم أمك، اسم جدتك، اسم خالتك، عمتك، إذا ما وجدت أسماء، أسماء الصحابيات، أسماء الصالحات، العالمات، أي اسم امرأة ممنوع من الصرف، واضح؟ فنقول هنا فاطمة منصرف أو غير منصرف؟ هم يعني بنت رسول الله تقول لي غير منصرف؟ نحن نتكلم عن الاسم، لا تقول لي تكلم تقصدها ما تقصدها، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الله. الآن فاطمة، عائشة، خديجة، زينب، سودة، طيب ايش بقي؟ سودة بقي شيء، أبوها ما تكدش. طيب ماريا، أي اسم امرأة ممنوع من الصرف؟ سوزن، هذا يتبع جميع شكله. اهدأ، ما الذي قالهم؟ مستفيد؟ لا لا مستفيد، مراجع ما شاء الله. قلنا قاعدة، كل أسماء الإناث ممنوعة من الصرف، هند ممنوعة من الصرف، داعد ممنوعة من الصرف، هذا الأصل، جميع أسماء الإناث ممنوعة من الصرف. أي اسم أنثى، اسم امرأة ممنوع من الصرف، بل لو سمينا أنثى بزيد فيكون ممنوع من الصرف لأنه اسم أنثى، فتقول جاء زيد أو جاءت زيد، واضح؟ جميع أسماء الإناث ممنوعة من الصرف، لا تقبل التنوين، لا تقبل الصرف. ما هو الصرف؟ التنوين. ما هو الصرف يا شباب؟ التنوين. فلا تقبل الصرف أي لا تقبل التنوين، فتقول جاءت زينب، ولا تقول زينب، ورأيت زينب، ولا تقل زينبا، ومررت بزينب. إذن يا شباب الاسم المفرد على كم أقسام؟ على قسمين، منصرف وغير منصرف. أريدك تفهم هذا، وسيأتي معنا تعريف الاسم المنصرف الممنوع من الصرف، وما هي العلل المانعة من الصرف، انتبه لنفسك، واضح؟ سيأتي معنا الكلام عنها. فالمنصرف هو الذي يقبل التنوين، ذات قف المنسم، قف طيب زحمة كي ترتاح، كيف هكذا تبرد قليلا، دعي الكلام، ما الزحمة في لسانك ولا في طيب كيف. الاسم المفرد وجمع التفسير على كم اقسام؟ على كم اقسام يا شباب؟ تابع معي، الاسم المفرد وجمع التفسير على كم اقسام؟ على قسمين، منصرف وغير منصرف. ايش معنى منصرف؟ يقبل التنوين، وغير منصرف لا يقبل التنوين. اذا المنصرف مثل زيد، صالح، محمد، خالد، بكر، عمرو، هذه كلها منصرفه تقبل التنوين. قلنا الذي لا يقبل التنوين مثل جميع اسماء الاناث. بقي معنا أسماء لا تقبل التنوين غيرها، ستأتي معنا في درسها، لكن الآن نأخذ مثال جميع أسماء الإناث. تقول عن عائشة، صح؟ لا ينصرف، ممنوع من الصرف، لا يقبل التنوين، فتقول جاءت عائشة، جلس، جاءت عائشة، قالت عائشة، رأيت عائشة، ولا تقول عائشة. إذن المنصرف هو الذي يقبل التنوين، والممنوع من الصرف لا يقبل التنوين. سيأتي الكلام عن المنصرف وغير المنصرف بأوسع من هذا في باب الاسم الذي لا ينصرف. لكن الآن الذي أريدك أن تصل إليه أن الاسم المفرد منه ما هو منصرف ومنه ما هو ممنوع من الصرف، يعني لا يقبل التنوين. المنصرف هو الذي يقبل التنوين، والممنوع من الصرف لا يقبل التنوين، والصرف هو التنوين. الصرف هو إيش؟ التنوين. كذلك جمع التكسير على قسمين، منصرف يقبل التنوين وغير منصرف لا يقبل التنوين. المنصرف من رجال، تقول جاء رجال، ورأيت رجالا، ومررت برجال، حفظتموها. الممنوع من الصرف في جمع التكسير، احفظ هذه الكلمة، متاجد، تقول هذه متاجد أو متاجد؟ متاجد، لأنه ممنوع الصرف، لا يقبل الصرف. طيب، ورأيت مساجدا أو مساجد؟ مساجد. إذا انتبه معي، الله يرضى عليك، ركز معي، انتبه. الاسم المفرد وجمع التكسير على كم اقسام؟ ما هما؟ منصرف وغير منصرف. منصرف يعني يقبل التنوين، غير منصرف لا يقبل التنوين. انتم معي؟ فنقول الاسم المفرد وجمع التكسير اذا كان منصرفين فعلامه خفضهما الكسر. فتقول مررت بزيد، البحر جر وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لابد من هذا اللفظ، لأنه اسم مفرد منصرف، لأنه اسم مفرد منصرف. طيب، وتقول مررت برجال، البحر جر ورجال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير منصرف. لابد من هذه اللفظة. هذه اللفظة اختبرناكم بها في اختبار الأجرومية النصفي وفي اختبار الأجرومية الأخير، وسنختبركم بها في اختبار السفر. انتبه معي، انتبه معي. سأقول لك في الاختبار الاسم المفرد بماذا يخفض؟ إن قلت بالكسرة أعمل لك خطأ، وإن قلت بالفتحة أعمل لك خطأ. أين الجواب الصحيح؟ تقول الاسم المفرد يخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، جمع التكسير يخفض بالكسرة إذا كان منصرفا. قد أقول لك أجب بنعم أو لا. الاسم المفرد وجمع التكسير يخفضان وعلامة خفضهما الكسرة، نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ لا. لماذا؟ يخفض بالكسرة إذا كان منصرفا. إذن الاسم المفرد وجمع التكسير، انتبه لها، الذي يقول لك انتبه لها ركز لها. الاسم المفرد وجمع التكسير متى يخفضان بالكسرة؟ إذا كان منصرفين. إذا الاسم المفرد وجمع التكسير يخفضان بالكسرة إذا كان منصرفين. إيش معنى منصرفين؟ يقبلان التنوين. طيب، إذا كان ممنوعين من الصرف، الاسم المفرد ممنوع من الصرف وجمع التكسير ممنوع من الصرف، فيخفض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. الاسم المفرد وجمع التكسير إذا كان ممنوعين من الصرف فعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة. ألا ترى أنك في أكثر الأحاديث يقول عن عائشة، ويفتح عائشة، عن عائشة وعن حرف جر، صح أم لا؟ طيب لماذا؟ مثلا هو مجرور، فعن حرف جر وعائشة اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم مفرد لا ينصرف، لأنه اسم مفرد لا ينصرف. ونقول قال الله عز وجل وأنتم بمساجد، أي الآية بالمساجد؟ لا لا. طيب أقول مثلا مررت بمساجد، وما كم مثلها؟ مثل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أو بمصابيح؟ بمصابيح. طيب، إذا البحر جر ومساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير غير منصرف أو ممنوع من الصرف. طيب، أعيد الكلام قبل السؤال، احتفظ بالسؤال حتى أنتهي من كلامي، احفظه لا تنسى. أعيد الكلام، الاسم المفرد وجمع التكسير يا شباب ما علامة خفضهما عند الوالد؟ الاسم المفرد وجمع التكسير ما علامة خفضهما؟ أحسن، الكسرة إذا كان منصرفين، والفتحة إذا كان ممنوعين من الصرف. إذن الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة ويخفضان بالفتحة، منصرف أو غير منصرف. في حالة الرفع وفي حالة النصب الاسم المفرد، في حالة النصب الاسم المفرد وجمع التكسير في حالة الرفع يرفعان بالضمة بغض النظر منصرف أو غير منصرف. تقول جاء زيد وجاءت فاطمة، علامة رفعها ايش؟ الضمة. وينصبان بالفتحة بغض النظر منصرف أو غير منصرف. تقول أكرمت زيدا وأكرمت فاطمة، ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا وبالفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف. أعيد وأحفظك وأريدك أن تحفظها، الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان وعلامة رفعهما الضمة، وينصبان وعلامة نصبهما الفتحة، ويخفضان وعلامة خفضهما. أحسن. الكسرة إذا كان منصرفين، والفتحة إذا كان ممنوعين من الصرف. ممتاز. لو بقيتم هكذا يعني ما شاء الله انتهينا منها. إذن جمع المؤنث سيأتي سائل ويقول ما هي موانع الصرف، سيأتي درس خاص بها، وإن شاء الله ما تخرجوا من هذا الدرس إلا وقد أتقنتم الاسم الممنوع من الصرف أفضل ممن درس القرف إن شاء الله. طيب انتبه معي. سؤال يا سفيان، سؤال: ما هو الصرف؟ سفيان طبعا تعجب، سيفهم انه ابو مئة وابو. ما هو الصرف؟ الصرف حسنا ولا حسنا؟ لا حسنا، يعني التنوين. التنوين احسن. فلما نقول الاسم المنصرف الذي يقبل التنوين، الاسم الممنوع من الصرف الذي لا يقبل التنوين. جمع المؤنث السالم يا شباب علامة رفعه ايش؟ أضمة. تقول جاءت المسلمات، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن فتحة. تقول ايش؟ رأيت المسلمات، أكرمت المسلمات، خلق الله السماوات. كذلك علامة خطه الكسرة الاسم. إذن الآن جمع المؤنث الثاني تعريفه ما جمع بألف وتاء مزيدتين. إذا كان مرفوعا علامة رفعه الضمة، وإذا كان منصوبا أو مخفوضا فعلامة نصبه وخفضه الكسرة. إذن نقول جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. ينصب ويخفض بالكسرة. جمع الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة، ويخفضان بالكسرة إذا كان منصرفين، وبالفتحة إذا كان ممنوعين من الصرف. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. إلى هنا واضح؟ طيب يخفض بالكسرة منصرف أو غير منصرف؟ لا نحتاج أن نقول منصرف أو غير منصرف، لأن جمع المؤنث السالم دائما وأبدا منصرف. تقول مسلمات، رأيت يعني مررت بمسلمات، بمسلمات مخفوض علامة خفضه الكسر. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، الذي كان معه سؤال قبل، من هو؟ تفضل. يا أستاذ، في أسماء يعني ينادى بها الرجال والنساء، مثلا اسم نسيم قد يسمى بها. خلاص، إذا سميت به رجل منصرف، إذا سميت به مرأة ممنوع. يعني إذا كان اسم ولدك نسيم تقول يا نسيم، وإذا كان اسم ابنتك تقول ايش؟ يا نسيم. عفوا، يا نسيم خطأ، لا تقول مثلا جاء، هذا يا نسيم في الكل مبني على الضم في محل نصب. جاء نسيم، هذا اسم ايش؟ ذكر. وإذا كان اسم من؟ جاءت نسيم. وكيف نعرف؟ إذا قال جاء نسيم اسم رجل، وإذا قال جاءت نسيم. واضح؟ هتعمل لك خبيرة. طيب انت معي، يريد يجعل الاسم برمائي يعني يعيش في البر وفي الماء. طيب انتهينا منها. إذن هنا انتبهوا معنا، الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة، ينصبان بالفتحة، يخفضان بالكسرة إذا كان منصرفين، وبالفتحة إذا كان يا عبد الرحمن ممنوعين من الصرف. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. أولا قولنا لم يتصل بآخر شيء أي لم يتصل به ألف الاثنين، مثل يذهبان وتذهبان، ولا واو الجماعة مثل يذهبون وتذهبون، ولا ياء المؤنث المخاطبة مثل تذهبين فقط. الأفعال يعني الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أخرجنا ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة. فما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة يكون مرفوعا وعلامة رفعه ذاك الذي معه عمامة زرقاء مالك، يكون مرفوعا وعلامة رفعه ايش؟ ثبوت النون، ويكون منصوبا وعلامة نصبه حذف النون. طيب نحن لا نتكلم على هذا، نقول الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطب ولا نون التوكيد ولا نون النسوة، مثل يذهب، يفهم، يسعى يرضى يرمي يدعو، هذا كله فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة. إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة الظاهرة والمقدرة، يذهب يفهم، هذه ضمة إيش؟ ظاهرة. يرضى يسعى يرمي يدعو ضمة إيش؟ مقدرة. وأخذنا أنت أنه إذا كان منصوبا فعلامة رفعه إيش؟ الفتحة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء علامة نصبه الفتحة، تقول لن يذهب لن يفهم الظاهرة أو المقدرة مثل لن يسعى، وهنا لن يرمي ولن يدعو ما لها ظاهر. طيب الآن إذا كان مخفوضا يا زكريا ابن الشيخ بكري فعلامة خفضه إيش؟ زكريا لا يتكلم لنا أحد. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة صح؟ وينصب بالفتحة. يا زكريا بماذا يخطب؟ لا يخطب. حسن، إذا أنت مركز معنا لأنه فعل. قلنا الخفض من خصائص الأسماء والخفض من علامات الأسماء. إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يخطب؟ تقول لا يخطب لأن الأفعال لا تخطب كما أن الأسماء لا تلزم. ولهذا لم نقل الاسم المضارع جمع التكسير جمع الوان السالم تجزم لأنها لا تجزم. إذا الفعل المضارع لا يخفض. طيب علامة جزمه؟ نقول الفعل المضارع على قسمين صحيح معتل. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء على كم أقسم يا شباب؟ على قسمين صحيح الآخر ومعتل الآخر. انتبه مسألة سهلة جدا أسهل من الكلام الأول. معتل الآخر في آخره حرف علة وحروف العلة كم؟ ثلاثة. في آخره ألف أو واو أو ياء. فإذا كان في آخره حرف علة ألف مثل يسعى أو ياء مثل يرمي يقضي أو واو مثل يدعو هذا معتل. كيف عرفنا أنه معتل يا محسن؟ آخره حرف علة. الألف من حروف العلة والياء من حروف العلة والواو من حروف العلة والباء لا حرف العلة ثلاثة احفظها حفظا معنا 28 حرفا 28 حرفا هذه أحرف الهجاء صح أم لا؟ ثلاثة منها أحرف علة وهي الألف والواو والياء وباقي الحروف تعتبر أحرف صحيحة. فأي فعل في آخره ألف أو في آخره أو في آخره واو يسمى معتلا، وأي فعل في آخره مثلا باء يذهب في آخره جيم يخرج في آخره لا يأكل حول البطن. المهم هو ولا أنت عادي كلنا حول بطوننا واضح الآن. المهم فما كان من الأفعال يعني فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء إن كان في آخره حرف إلا يسمى معتلا ألف أو واو أو ياء، وإن كان في آخر حرف غير هذه الثلاثة الأحرف يسمى صحيح الآخر. إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إن كان معتل الآخر في آخر حرف علة ألف ياء واو فعلامة جزمه حذف حرف العلة. علامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. فتقول لم تقول لم يسعى تقول لم يسعى يعني تلقي الفتحة لم يسعى زيد ولم يدعو لم يدعو زيد ولم يرمي يرمي زيد واضح؟ عند الإعراب تقول لم حرف جزم. يسعى فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف مجزوم لأنه سبقه إيش يا زكريا؟ جازم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبله دليل عليه يعني الألف لما حذفت قالت لا لا لابد أن يبقى من يترحم علي لابد أن يبقى من يدعو لي. قلنا خلاص الألف نبقي لك الفتحة تترحم عليها وتدل عليها كما أن الولد يدل على أبي. طيب إذا لم يسعى لم حرف جزم ويسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف. ما الذي دلنا على الألف؟ تقول والفتحة قبله دليل عليه. لم يدعو لم حرف جزم ويدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف علة وهو الواو. ما الذي دلنا على الواو؟ الضمة. لم يرمي لم حرف جزم ويرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. ما الذي دلنا عليه؟ الكسر. إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا كان صحيحا إذا كان معتلا فعلامة جزمه الحذف، حذف حرف العلة. وإذا كان صحيحا فعلامة جزمه السكون. لم يذهب، لم حرف جزم، ويذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. أعيد الكلام يا شباب وانتبهوا، هذه أهم شيء في الدروس. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء علامة رفعه الضمة، سواء كان صحيحا أو معتلا، وعلامة رفعه الفتحة، سواء كان صحيحا أو معتلا، وعلامة خفضه لا يخفض. إذن وعلامة جزمه تقول هكذا: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وبحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. أعيدها: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة صحيح أو معتل، وإذا كان منصوبا فعلامة رفعه الفتحة صحيح أو معتل، وإذا كان مجزوما علامة جزمه السكون إذا كان صحيحا، وحذف حرف العلة إذا كان معتلا. إلى هنا واضح؟ بقي معنا المثنى وجمع المذكر الثالث والأسماء الستة والأفعال الخمسة. المثنى علامة رفعه أيش يا شباب؟ الألف. تقول: جاء الزيدان، علامة نصبه وخفضه الياء. تقول: جاء الزيدان، مرفوع علامة رفعه الألف. وأما إن كان منصوبا فعلامة رفعه الياء. تقول: أكرمت الزيدين، وعلامة خفضه الياء. تقول: مررت بالزيدين. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم مثل المسلمون يرفع بالواو. تقول: جاء المسلمون، علامة رفع الواو نيابة عن الضمة. وإذا كان منصوبا فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، وإذا كان مخفوضا فعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الستة ترفع بالواو: جاء أبوك، وتنصب بالألف: أكرمت أباك، وتخفض بالياء، وتخفض بالياء. تقول: مررت بأبيك بأخيك. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الستة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تخفض بالياء. الأفعال الخمسة مثل: يلعبان، وتلعبون، وتلعبين، علامة رفعه ثبوت النون، وينصب ويجزم بحذف النون، ينصب ويجزم بحذف النون. المسألة هذه أخذناها جعلها كمقدمة، وغدا إن شاء الله نقرأ علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم. والمسألة الثالثة تراجعون إلى الغد حفظكم الله، وغدا سنبدأ الدرس من أول وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ابن المؤذن سجل اسمك عند هاشم. أين هاشم؟ هاشم سجل اسمه عندك وعند راشد. طيب استأذن.